عرفت ليه بعد ما قضينا شهر رمضان نتكلم لماذا محمد ليه هو القائد الوحيد اللي لازم يقود الأمة عشان ننتصر تاني، وان ما ينفعش حد يقودنا غيره ولا ينفع نمشي ورا حد غيره. ده احنا لما عصينا امره مرة واحدة اتهزمنا معركة كاملة في احد. عرفت ليه مفيش امل غير في اتباع الرسول يا شباب ويا أمة محمد؟ عرفت ليه لازم شمس محمد تشرق من جديد؟ قبل ما اسيبكم وقبل ما نختم سلسلة لماذا محمد وقبل ما نودع لقاءاتنا اليومية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا اللي حبه ملا كل ذرة في قلوبنا، قبل ما نودع الرسول بذكركم تاني الصلاة على رسول الله. اوعوا يا جماعة هدف السلسلة ديت اخراج ناس ما بتبطلش صلاة على حبيب الله. السلسلة ديت انا عايز اللي يقدر منكم واي سلسلة من السلاسل اللي عن رسول الله تجيبها تسمعها تاني وتبدأي تكتبي الكلام اللي فيها اهم عناوين، لان الكلام ده هيبقى زاد ليكي طول عمرك. تبصي له وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبصي له وتصلي على الرسول. الواحد يا جماعه الكلام ده بياخده ممكن في جلسه الضحى اقعد ابص فيه تاني واصلي على حبيب الله وافتكر هو استحمل ايه وعمل ايه. الصلاه على رسول الله افتكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قد ايه فضل الصلاه عليه، افتكروا انه قال ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكه. للدرجه دي الملائكه بتحبك يا رسول الله ما دام يصلي عليه. ايه الصفقه دي؟ ايه الصفقه الرهيبه دي؟ فليقل لاحدكم من الصلاه علي او لا يكثر. افتكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي مره عليه الصلاه والسلام مره صلى الله عليه. شوفوا ربنا بيحب النبي قد ايه، صلى الله عليه 10 صفقه، ربنا يصلي عليك 10. افتكروا ان كل مره تصلي على الرسول 10 حسنات تزيد و10 سيئات تمحى و10 درجات ترفع. يعني صحيفتك قبل كل مره من الصلاه على الرسول خلاف صحيفتك بعد كل مره من الصلاه على الرسول. يعني مقامك في الجنه قبل كل صلاه من الصلاه على مره من الصلاه على الرسول غير بعد كل مره من الصلاه على الرسول. أبي بن كعب بيقول له يا رسول الله اجعل كل صلاتي لك، كل ذكري يبقى صلاه عليك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له اذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك، مشاكل الدنيا والاخره كلها تتحل يا ابي صفقه. الرسول قال ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام، السلام عليك يا حبيب الله. ملائكه لان الارض كلها فيها اتباع لرسول الله، ربنا معينهم للعمل الصالح الوحيد ده بس مش اي عمل تاني، يسيحوا منك لرسول الله على طول. يا جماعه الرسول عليه السلام في حديث كان بيعظمه ابن تيميه بيقول رايت رجلا يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته عليه الصلاه والسلام فاقامته على قدميه وانقذت. صلاتك على رسول الله هتغير صلتك بالملائكة، هتغير صلتك بربنا، هتغير صحيفتك، هتغير مقامك في الجنة، هتحل مشاكل دنيتك، هتحل مشاكل اخرتك، هتعديك من على الصراط، هتعمل صلة خاصة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نبطل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يا جماعة مش عايزين نبطل صلاة على حبيب الله. انا مش قادر اتخيل ان خلاص هي دي اخر دقايق هصلي فيها على رسول الله ونصلي فيها على رسول الله مع بعض، نملى حياتنا يا جماعة. اللي عايز يجيب السلسلة باذن الله سبحانه وتعالى يجيبها من على موقع ويتو الله الطريق الى الله، الطريق الى الله يجيبها من على هذا الموقع. يعني اللي بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني وصل الوقت للموقع الثاني على مستوى العالم بفضل الله المواقع الإسلامية يجيبها من على هذا الموقع. والله يا جماعة يعني أتمنى اسمعوا أي سلسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلسلة عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بقى علاقتنا تتغير برسول الله، ونبدأ بعد رمضان عهد جديد مع رسول الله. ليلة 29 ممكن تكون ليلة وترية، آخر فرصة للعتق من النار، ربنا بيعتق فيها قدر اللي أعتقهم في رمضان كله. ليلة 29 نموت نفسنا، ليلة 29 يا جماعة آخر ليلة في رمضان، آخر ليلة ساعات خلاص رمضان بيتسحب من إيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أبلغ رسولك منا السلام، اللهم أبلغ حبيبك منا السلام، اللهم إنا نجدد العهد على اتباع رسولك، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم إن اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من يده الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم أبلغوا منا السلام. اللهم ارزقنا حبه. اللهم ارزقنا اتباعه. اللهم انقذ الأمة. انقذ شبابها ونساءها ورجالها وأطفالها. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا خير أتباع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم. صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله، يا أغلى شيء في حياتنا وفي قلوبنا وفي عمرنا، ياللي خليت لحياتنا معنا، ياللي حلم حياتنا يوم ما نشوفك ونحضنك ونقبل إيدك ورجلك على الحوض. يا حبيب الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله على نعمة التمام. اللهم لك الحمد. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا عشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا.